وفيه النفخة وفيه الصعقة. أخوة الإيمان، في هذه اللحظات يصعد فضيلة الشيخ صلاح البدير درجات المنبر لإلقاء خطبة الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الحمد لله الكريم الوهاب، فاضل بين خلقه في الفهوم والعلوم والعقول والآداب، وحرم الفحش والبذاء والسباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه أدعو وإليه مآب. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الآل والأصحاب. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فمن اتقى سعد في يومه وغده، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أيها المسلمون، المؤمن بالخير يتدفق وبالخلق يترفق، والملاطفة في الخطاب، واللين في الحديث، والترفق في الحوار سبيل قويم به تستمال النفوس، وتستعطف الأهواء المختلفة، وترد القلوب النافرة، والآراء المتغيرة. يقول تعالى ذكره لموسى وهارون عليهما السلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك، ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين. أيها المسلمون، أيها المسلمون، والسباب لقاح الفتنة، والسباب لقاح الفتنة، والسباب لا يرد شاردا ولا يجذب معاندا، وإنما يزرع ضغائن وأحقادا، ويزيد المخالف إصرارا وعنادا. ومن أقذع مخالفه ورماه بالفحش وأساء القول فيه وشاتمه بالكلام القبيح فقد زاد الطين بلة والمرض علة. وصاحب الخلق الدنيء واللسان البذيء، الطعان في الأعراض، الوقاع في الخلق، القذاف للبراء، الوثاب على العباد، العياب المغتاب، الذي لا يفوه إلا بالفحش والسباب، لا يكون مصلحا ولا ناصحا ولا معلما. وتتسارع الأحداث في الأمة، وتتسارع الأحداث في الأمة، فلا يسمع الناس صيحة أو وجبة أو حادثة دانية أو قاصية إلا طاروا إلى الشبكة العنكبوتية، يتخذون تلك الأحداث أسبوبة يتسابون بها ويتشاتمون عليها، يهرعون إلى مواقع التواصل الاجتماعي ما بين حاذف وقاذف وطاعن ولاعن وساب وشاتم إلا من رحم الله وقليل ما هم. فيا من تسطرون اللعائن والشتائم وتطلقون التهم والأحكام، ستسألون عما تكتبون في يوم تجتمع فيه الخلائق وتوزن فيه الأعمال والدقائق، وتأتي كل نفس معها شاهد وسائق. يا من توارى وراء شاشة جهازه، يا من توارى وراء شاشة جهازه، يا من استتر باسم مستعار، يا من توارى وراء شاشة جهازه، يا من استتر باسم مستعار وتباعد عن الأنظار وصار يكيل السب والشتم لغيره، أنسيت أن الله يراك؟ أنسيت أن الله يراك وهو مطلع على سرك ونجواك؟ وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، وقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وسباب المسلم فسوق، والمستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. وعن جابر بن سليم رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. أخرجه أبو داود. يا عبد الله، يا عبد الله، تب مما كتبت يداك، وامح سبك وأذاك، وتذكر قول خالقك ومولاك، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله القائل: وقولوا للناس حسنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بالحسنى، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً تبقى وسلامًا يترى. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقي وشقي الصائل المعتدي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، لقد نهى الله تعالى المؤمنين عن سب آلهة المشركين لئلا يكون سبها سبباً لسب الله تعالى، وسب آلهتهم يزيدهم كفراً وتصلباً ونفوراً، فعاد سبها منافياً لمراد الله تعالى من الدعوة والرسالة. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالحذر الحذر، لا تلقوا عباد الله بالغلظة والشدة والطعن واللعن والسباب فتحملوهم على النفور عن الحق والسنة والفضيلة، وأوضحوا الحق بالحجة والبرهان والدليل والبيان بحكمة ورفق وبصيرة، فإنما يجب عليكم النصح والأمر والنهي، وليس عليكم هداهم وصلاحهم، وعلى الله لا عليكم حسابهم وجزاؤهم. وصلوا وسلموا على أحمد الهادي شفيع الورى طرا، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن جميع الآل والأصحاب وعنا معهم يا كريم يا وهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، واجعل عليهم عذابك ورجزك إله الحق يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم أمن حدودنا واحفظ جنودنا وقو عزائمهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم تقبل موتاهم في الشهداء، وداوي جرحاهم يا سميع الدعاء. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا يا عظيم يا رحيم يا كريم.